يعني يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه ويبتلى الأمثل فالأمثل، فدي رفعة للدرجات، رفعة للدرجات. قال ربنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف. من رحمة الله عز وجل أن كل ما نراه من ابتلاءات ده بشيء من الخوف، مش كل الخوف. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم مع يعني حلقة جديدة، مع رحلة جديدة من برنامج رحلة التغيير. رحلة اليوم يا جماعة مع الصبر، الصبر لأهل البلاء، الصبر يا جماعة. وما أحوجنا سبحان الله إلى الصبر، وما أكثر أهل البلاء لا سيما في هذه الأوقات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي كل مبتلى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن كل مبتلى، اللهم أمين، وأن يكتب لنا وإياكم الأجر، اللهم أمين. ما أكثر أهل البلاء. المولى عز وجل سبحان الله يعلم ما فيك من أوجاع، ما فيك من أحزان، ولكن ألا يكفيك سبحان الله قول المولى عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألا يكفيك قول المولى عز وجل: يا كل مبتلى، يا كل موجوع، يا كل مظلوم، يا كل صابر محتسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيلوا يا جماعة إنك أنت تبقى واقف سبحان الله يعني يوم المحشر، الناس كلها واقفة يوم المحشر، وأنت تدخل الجنة سبحان الله بغير حساب، تدخل الجنة بغير حساب. بالله عليكم تساوي دي قد إيه؟ تساوي دي قد إيه؟ ألا يكفيكم، ألا يكفيكم إن إحنا نبقى سبحان الله الناس واقفة في أرض المحشر وأنتم تدخلوا الجنة سبحان الله دون حساب، دون حساب. وهذا بقول القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وسبحان الله لعلها مكافأة، لأنكم كما يعني كنتم لا تسألون الله عز وجل في دنياكم على ما ابتلاكم به من مصائب وأوجاع وفقد، كذلك سبحان الله لا يسألكم المولى عز وجل في أخراكم، فكان الجزاء من جنس العمل. أنتم ما سألتوش ربنا في الدنيا، كذلك سبحان الله المولى عز وجل لا يسألكم في الآخرة. إنما الصبر، إنما الصبر سبحان الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ربنا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله، من سبحان الله يبشرنا بهذا السلام؟ مين اللي بيبشركم بهذا السلام وهذا الجمال وهذا الأمان؟ المولى عز وجل: سلام عليكم لما بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم الأجر، نعم المكافأة، نعم المكافأة إن كانت من الله عز وجل، نعم المكافأة. فالمكافأة جنة يا جماعة، سلعة المولى تبارك وتعالى غالية، سلعة ربنا الجنة. الجنة تساوي كتير. معلش، إن كنت لا أعلم أنا ما فيك من آهات وما فيك من أنات، إن كنت لا أعلم أنا ما فيك من آهات وأنات وأوجاع وأحزان وظلم وغيره، المولى عز وجل يعلم. ألا يكفيكم قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سبحان الله يرى أهل العافية يوم القيامة سبحان الله، يعني من جمال وأجر أهل البلاء، لما يرى أهل العافية يوم القيامة أجر أهل البلاء يتمنون أنهم سبحان الله كانوا يعني في الدنيا لو قطعوا بالمقاريض، لو قطعوا بالمقاريض. أنتم متخيلين لما أهل العافية سبحان الله ينظروا لعوض المولى عز وجل لهم، لما ينظروا لمكانتهم سبحان الله يعني يتمنوا كما لو أنهم قطعوا بالمقاريض. البلاء يا جماعة دي سنن الله عز وجل، ويختبر المولى عز وجل فيها يعني الصابر المحتسب. الصبر ده فرض على كل مسلم، إنما الرضا سبحان الله ده فضل. الصبر فرض والرضا فضل، فده من رحمة المولى عز وجل بنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يشرك العبد من شوكة، ما يشرك العبد من شوكة، الشوكة يا جماعة، إلا وتحط عنه سيئة وتكتب له حسنة. أسأل الله أن تحط عنا وإياكم سيئات وتكتب لنا وإياكم حسنات وبركات بهذا الصبر. قال ربنا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. احنا عاوزين نقول ان احنا مؤمنين وموحدين ولا نفتن، لا نختبر نمحص، يعني يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابه اشتد بلاؤه ويبتلى الامثل فالامثل، فدي رفعه للدرجات، رفعه للدرجات. قال ربنا ولا نبلونكم بشيء من الخوف. ومن رحمه الله عز وجل ان كل ما نراه من ابتلاءات ده بشيء من الخوف، مش كل الخوف، فيطمئن ان تظن انه ده يعني سقف البلاء ابدا. وعاوز تعرف انظر لما هم يعني يقتلوا اكثر منك ومنك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمه انا لله وانا اليه راجعون ما بتتقالش فقط عند فقد الاحبه عند الموت، انما عند اي بلاء عند اي فقد. ولذلك ما اجملها من كلمه انا لله وانا اليه راجعون، سبحانه وحده من منه المبتدا واليه المنتهى. يا جماعه كان ربنا بيفكرك بيقول لك اصبر يا عبدي، هي ايام قليله وانك راجع لمن ابتديت منه، انا لله وانا اليه راجعون، يعني راجعين سبحان الله حتى نرى الاجر، حتى نرى اجر الصبر، حتى نرى اجر الفقد، حتى نرى اجر الصبر على الخوف، حتى نرى اجر عن يعني عن كل بلاء صبرنا عليه من اجل سبحان الله وجه المولى عز وجل. انا لله وانا اليه راجعون، كلنا راجعين للمولى عز وجل، فان فقدنا حد في الدنيا سبحان الله سنجتمع معه في الجنه، والدنيا دار فناء والاخره دار بقاء، فايهما اجمل بالجمع؟ لا سبحان الله، جمع يفوق جمع الجنه والله سبحان الله. ولولا البلاء ما ازداد الشوق لما عند الله. انتوا عارفين سبحان الله عندما يدخل اهل الجنه يقولون ايش؟ اول ما يدخل اهل الجنه سبحان الله يقولوا وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور، لغفور شكور. لما اذنبنا سبحان الله غفر لينا، ولما تبنا وعدنا وفعلنا من الصالحات شكرنا اي تقبل منا، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. ابشروا وبشروا وامنوا في الله عز وجل، ستذهب عنك الدمعات، ستذهب عنك يعني الأوجاع، ستذهب عنك الأمراض، ستذهب عنك الأحزان، ستذهب عنا الابتلاءات. ولكن سبحان الله إنها دنيا، وعند الله تبارك وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصبرنا وأن يعفو عنا وأن يعفو اللهم عن كل مبتلى. اصبروا ويعني رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عني وإياكم كل بلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عني وإياكم كل كرب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر أهل غزة، وأن يجبر كسرنا نحوهم، وأن يكمل نقصنا نحوهم، وأن يغفر اللهم لنا ولهم ربي إخوانا على سرر متقابلين مع النبي الأمين، وأن لا يحرمنا برحمته شربة من يده ولا نظرة إلى وجهه الكريم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.